بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 18 من الجزء 16 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة الوصلة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا أبو. يا مرحبا بك دكتور، الله يبارك فيك. يقول الله عز وجل في سورة مريم: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يذكر الحق سبحانه وتعالى أنه هيأ الأسباب بحكمته ابتلاء عباده، وأنه الخالق لهذه الأسباب، سواء كان الذي يأخذ بها مسلما أو كافرا، مؤمنا مصدقا لمنهج الأنبياء والمرسلين متبعا له، أو كان كافرا بذلك. فالفيصل في مسألة اتباع الحق الإرادة الشرعية، أما إرادة الله الكونية فهي عامة بالنسبة للجميع. خلق الله عز وجل بمشيئته، المشيئة لا تكون إلا كونية. نعم. كل الأسباب، فالإنسان يأخذ بالسبب يصل إلى النتيجة، بغض النظر عن مسألة اتباع الإرادة الشرعية وعدم اتباع. نعم. هو لو اتبع مراد الله الشرعي في الأخذ بالأسباب يصل إلى الجنة وإلى الخير والسعادة، وإذا خالف مراد الله الشرعي فالله عز وجل يعطيه من الأسباب ما يمد له، لعله يتوب، لعله يرجع، لكن لو أصر على المخالفة فهو الذي يتحمل المسؤولية. فالله عز وجل يقول للمشركين لأصروا على الضلال وعاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكذلك الأمر مش في عهده فقط، ولكن استمر ذلك حتى قيام الساعة. هذا مستمر، كل من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولم يدخل في منهج الفطرة، منهج التوحيد، ويسير على خريطة الأنبياء والمرسلين في النظر إلى العالم وإلى الحياة، فالله عز وجل يقول له من كان في الضلالة، أي مخالفة الشرع، إصراره على الشرك وعلى ما جاء به الرسل في دعوتهم للحق، فليمدد له الرحمن مدا. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعطيه نتائج الأسباب اللي هياخد بها. أسباب قوة هيديله، أسباب رزق هيديله، أسباب في العيش في الحياة حتى في المكر لأهل الإسلام وأهل الحق. هيديله، بس يجعل مكره تدميره. لو أن أهل الإيمان طلبوا من ربهم أن يمكر لهم مكرا في مقابل مكرهم السيء، فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون. وعد الله تبارك وتعالى الذي وعد به المرسلين، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وعد الله تبارك وتعالى الذي وعد به في انتقامه من الكافرين، وعد الله تبارك وتعالى الذي وعد به عند لقائه يوم الدين. نعم. من العذاب الدائم المستمر. فيقول الحق سبحانه وتعالى: حتى إذا رأوا ما يوعدون، إما العذاب وإما الساعة، فسيعلمون حين ذاك من هو شر مكانا وأضعف جندا. من ساعتها بقى اللي هيقول انا القوي وانا اللي عندي القوه وانا عندي السلاح ومحدش يقدر يعملنا حاجه ومحدش الكلام ده كله ربنا سبحانه وتعالى يبينه بوضوح ورساله موجهه الى كل من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. واحنا قلنا ان اساس الكلام مع المخالفين من اهل الكتاب هو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله وبكلامه وبأنبيائه ورسله جميعا. نعم. الكفر بالنبي واحد، كفر بالكل. فلا غضاض في أن يقال لمن كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كافر. وهذا ما جاء به القرآن نصا في جميع آيات القرآن بلا استثناء، أن من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وكفر بما جاء به من القرآن فهو كافر بالله العظيم، لا شك في ذلك. بل من شك في ذلك يحتاج إلى أن يعيد النظر في فهمه وفي إيمانه. نعم. إحنا بنتكلم عن حاجة واضحة زي الشمس، ده أساس الدين. أساس الدين. يزعل اللي يزعل، هذا لا يضرنا، لأن ده كلام ربنا سبحانه وتعالى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. يزيد الله الذين اهتدوا هدى، اللي هي الزيادة الإيمانية. نعم. لأن اللي اهتدوا أي تمسكوا بإرادة الله الشرعية، بمنهج الأنبياء والمرسلين، بالخريطة التي جاء بها جميع الأنبياء في النظر إلى الحياة والكون. نعم. والآخرين. فإن تمسكوا بها في الإرادة الشرعية فقد اهتدوا، فوافقت إرادتهم إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية. نعم. فهم أهل إيمان. فزيادة الإيمان من خلال مزيد من العلم في القراءة، التعرف على الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، فيصدقون خبر الله بالعلم، مع كثرة العلم يزدادون علما. نعم. ويرفع الله عز وجل شأنهم. وبزيادة الإصرار على الطاعة والتمسك بها يزداد إيمانا. يعني الزيادة في باب الخبر بتيجي بالعلم، وفي باب الأمر تيجي بالعلم والاستجابة. نعم. والسبب. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، زيادة الإيمان وتوفيق إلى الحق. نعم. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى بفهم الحكم العليا وأسرار الكون في خلق السماوات والأرض، لأن هو كل ما يتأمل في خلق السماوات والأرض والحكم اللي ربنا خلق من أجلها الكون. نعم. بيزداد يقين. ويرى كتابا مفتوحا وكتابا مشهودا، فمن خلال الكتاب المشهود يفهم الكتاب المتلو والمقروء. نعم. المسموع. ومن خلال الكتاب المسموع ينظر في الكتاب المشهود. مشهود. فيزداد بهذه الحكمة هدى. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. الباقيات الصالحات أي ما يبقى للعبد. نعم. وما يبقى للعبد جميع أعمال الطاعات. ما يبقى للعبد جميع أعمال الطاعات اللي هي محصول الإيمان. محصول الإيمان. الإيمان، المجاهدة في الإيمان، المجاهدة في الثبات، المجاهدة في نفع الآخرين. ده الشيء اللي بيتبقى فعلا. ليس أمواله ولا أعماله ولا أولاده ولا أي شيء. لا، هو ده اللي فضله. وأيضا ورد في كلام السلف وكلام النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إن الباقيات الصالحات هذه الكلمات التي يسبح بها رب العزة والجلال ويحمده. الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم. على اعتبار أن وده نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، يعني أن كل كلمة من هذه الكلمات في التسبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد أو رد الحول والقوة إلى الله عز وجل، لو تأملنا فيها هتلاقي سر الحياة موجود. نعم. أسرار الحياة كلها فيه، مع أنها كلمات بسيطة. أما الرسول مثلا يقول إيه؟ كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. الواحد بيقولها فتقعد تتأمل في معنى التسبيح، التسبيح اللي يعني إثبات كل أنواع الكمالات لرب العزة والجلال ونفي كل النقائص. نعم. فما من تسبيح إلا ويتضمن تقديس. تقديس. فأثبتت الغنى والكمال لرب العزة والجلال وانفراده بذلك، وأثبتت الفقر والاحتياج لكل ما سواه من خلال كلمة سبحان الله. والحمد لله أثبتت أن الأشياء باسمه لا باسمنا. نعم. وأنها من نعم ربنا علينا، وأن الله عز وجل هو المستحق للحمد على هذا الصنيع وهذا العطاء. وما أعطى به الخلائق بلا مقابل، لأن مفيش مقابل. يعود على رب العزة والجلال هو الغني، احنا اللي محتاجين. فده اعتراف من الانسان بفقره الذاتي وافتقاره الى الله، فتقول سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم اللي ده لك ده كله. شوف بالك ازاي، شوف كلمة صغيرة لكن فيها معاني ما لا يحصيه الا الله. نعم. ايضا الباقيات الصالحات كل ما نجح فيه الانسان مما اعطاه الله عز وجل في هذه الحياة. المال والبنون زينة الايه؟ الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات. طب المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإمتى يتحول المال والبنون إلى باقيات صالحات وهي خير عند ربك ثوابا وخير أملا؟ نعم. أن الإنسان يعيش على الأمل أن هياخد أجر ما أعطاه الله عز وجل في هذه الدنيا، فلم يفتن بولده ولم يفتن بماله ولم يفتن بشيء من متاع الدنيا، نسأل الله السلام. ينظر إليهم على حقيقتهم على أنهم ابتلاء من الله عز وجل. طيب، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير إيه؟ مردا. مردا، أي عاقبة يرد فيها صاحب هذه الباقيات الصالحات إلى ثواب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله عز وجل في المقابل: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الآيات دي نزلت تعالج وقع حادثة بعينها حدثت أيام النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أفرأيت الذي كفر بآياتنا، واحد كافر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لأوتين مالا إيه؟ وولدا. أصل القصة في سبب نزولها إن خباب بن الأرت ده صحابي. نعم. رضي الله عنه. نعم. كان بيشتغل حداد، بيقول كنت رجلا قينا. القين اللي هو شغال في الإيه؟ في الحدادة يعني. نعم. بيصنع دروع، بيصنع سوف، بيصنع أي حاجة يقدر الإنسان يستفيد منها. فعمل تقريبا شغل مين؟ للعاص بن وائل. والوكان لي على العاص بن وائل دين. ما سددش، خد الحاجة وما دفعش تمام. فخباب راح يطلب إيه؟ فلوس بتاعته. فلوس بتاعته. فأتيته أتقاضاه، أخذ الدين الفلوس اللي عليه يعني. فقال لا، مش هديك. والله لا أقضيك، يعني مش هديك حقك حتى تكفر بمحمد. شايف بقى الظلم؟ تقول علاقته ايه؟ هات حقي. لا مش راضي. سبحان الله. فلما قال له كده يقول خباب: فقلت لا، والله لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. لا اكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم لما تموت وتبعث كمان. اخبرك ازاي؟ فمسك الكلمه دي اللي هو مين؟ العاص ابن وائل. قال: فاني اذا مت ثم بعثت جئتني ولي ثم، يعني هناك بقى لما بروح عند ربكم او عند الموعود بتاعك انت اللي بتقوله، لي مال ولي ثم مال وايه وولد، فاعطيك حقك. يعني اروح انا هناك اديك انا حقك. ده مطمن خالص. لا هو زي منطق بعض الناس مثلا تقول له يا اخي اديني حقنا. انت مش خايف من عذاب ربنا؟ ولما يبقى يوم القيامه بديك. كم واحد بيرد هذه العباره؟ كتير. لكن هو ده اللي حصل. قال له انا هيبقى عندي مال وولد، اخد بالك ازاي؟ وبحاسبك ساعتها. وبحاسبك ساعتها. فلما قال كده انزل الله تبارك وتعالى على طول: افرايت الذي كفر باياتنا وقال لاوتين مالا وولدا. اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن عهدا؟ يعني شاف ايه اللي هيحصل له هناك، ولا ربنا عهد اليه بان هيديله مال وولد عندما يلقاه؟ كلا، يعني لا هيبقى عنده مال ولا ولد. سنكتب، كلا يعني رد عليه كلامه باطل. سنكتب ما يقول، ملائكة هتكتب الكلام ده وكل كلمة نطق بها هتدون. نعم. في كتاب الحساب يعني. سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا. يعذب في الدنيا وفي الآخرة. نعم. ونمد له من العذاب مدا. ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. حتى ماله وولاده هو هيموت وهيسيبهم، واللي هيورثهم الحق سبحانه وتعالى. هو يجي لوحده كده مش معنى يورثهم من غيره ويجي كده. سبحان الله. نزلت في العصر بن وائل. واكيد مات على الكفر يا دكتور. ما هو ده برضو اللي جه جايب عظام أرمت، ولا تزعم أن ربك يحيي هذا العظام بعدما أرمت. فالرسول قال نعم يحييها ويميتك ثم يميتك ثم يبعثك ويدخلك النار. اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ اللي هو يعني هل هو قال لا إله إلا الله؟ يعني اللي قال لا إله إلا الله اتخذ عهدا عند الرحمن. ده معنى اتخذ عهدا. العهد اللي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى هي شهادة توحيد لا اله الا الله محمد رسول الله. هذا عهد بين العبد وبين الرب. دي البيعه. انا على فكره يا دكتور كنت مفكر ان اتخذ عند الرحمن عهدا كان في اتفاق خاص بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى. لا هو العهد كده انه هل هو اسلم؟ هل دخل في الاسلام؟ ما هو علشان واحد يبقى بينه وبين ربنا عهد لازم ينزل الوحي. نعم. الوحي ده ما هو الاتفاق اصل لا اله الا الله بمعنى العقد والعهد. لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الايه؟ الوثقى. العهد القوي. لا انفصام لها. شبهها بالعروة اللي متخيطة ومجمدة جدا جدا بحيث ان محدش يقدر يفتحها. العروة الايه؟ الوثقة. فالعروة الوثقة اللي هي لا اله الا الله. فانا لما مثلا انا بنتكلم على البيعة، البيعة اصلا العهد، مبايعة عهد من اثنين. جاية من حتى من كلمة البيع، ان في عهد اتفاق من اثنين، انت هتاخد كذا في المقابل كذا. نعم. البيعة كده. فالبيعة زي ما اتكلمنا في حكمة في غير موضع، البيعة لله ولرسوله، انا ابيع الرسول عليه السلام فاعاهد الله واعاهد رسوله على ان يكون المعبود بحق هو الله. نعم. بحيث لا اقدم امرا على امره، فاصدق خبره وانفذ ايه؟ امره. ان امرني نفذت وإن أخبرني صدقت. هو ده العهد، ده معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللي جاي بالرسالة. نعم. لبيان هذا العهد. فأنا لما أقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هو ده العهد. اللي بيسموه العهد على الإيمان المجمل. على كل حاجة هتيجي. بعد كده هتيجي الأوامر والأحكام والأخبار. انت مصدق الرسول في كذا، انت مصدق ربنا في كذا، انت هتنفذ امر الله وامر رسوله في كذا. فلو انت اخليت بامر من اوامر، يبقى اخليت ببند من بنود الاتفاق. يعني هذا العهد هو في البداية الاستعداد لتنفيذ اوامر الله الشرعية وتصديق الخبر. هذا معنى العهد، ده اسمه الايمان المجمل. بيسموه كل المسلمين على الايمان الايه؟ المجمل. تعالى بقى الايمان المفصل، انك تنفذ بنود العهد واحد واحد. فيفرض فيه جه بند من البنود انت اعترضت عليه بعد ما اتفقت، خالفت البند ده، يبقى على قدر المخالفه بقى هيتفسخ العهد. هو يبقى كافر ولا هيبقى لسه تحت العهد مسلم لكن عاصي في جزء صغير، فينقص منه على قدر هذا الايه؟ النقص اللي موجود في العهد. وممكن يخالف في شيء ينقض العهد كله، وممكن يخالف العهد يتفسخ بين الطرفين خلاص. ما هو اللي بيكذب بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاه والسلام، ده فسخ العهد من اصله. اللي بيكذب بحديث للنبي عليه الصلاه والسلام، واحد مثلا، ما انت بتشوف دلوقتي ناس محسوبين بني ادمين وهم اقرب ما يكون للزنادقه، يقول لك ايه الكلام اللي بتقوله دلوقتي؟ بقى المرأة لو خرجت لو وضعت عطر تبقى زانية؟ بقى أهل أكثر أهل النار النساء. هو بيعتبر على الرسول عليه السلام. نعم. الرسول ما قالش أصلا المرأة لو حطت عطر تبقى زانية، وقال لو خرجت وهي متعطرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. فهي عايزة تحط ريحة وتمشي بالفجر المعهود عند الكثيرات، ويبقى في الحالة ديت مفيش حاجة. يبقى الطعن هنا في ايه؟ في كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو رافض كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو لا عايز أحاديث للنبي عليه الصلاة والسلام ولا بخاري ولا مسلم. والقصد الطعن في القرآن مش السنة. نعم. الرسول اللي قال كده، هو عاد بيعترض أصلا، يعني يقول لك أنا ده انتوا فهمكوا فهم حرفي للقرآن وللسنة. انت عارف لا حرف ولا احزنون، انت جاي من انا طوال، اخد بالك ازاي؟ هو مش عارف ولا قران ولا سنه ولا ما اقول لك تفهم حرفي ولا رمزي ولا اي حاجه. مين ده كتير؟ يطعن في السنه علشان يطعن في القران، وتلاقي واحده محاوره قاعده معاه بمفاتينها. اخد بالك ازاي؟ على ان هو ده التنوير، وان هم ايه؟ يجيبوا بلوى يحطوها على مين؟ على البلد، ان البلد عايزه كده. والمسؤول ولي الامر عايز كده. دي كارثه، انت فاهم الابيض والاسود. فهنا الخلل في العقد على حق، وتيجي تكلمه خايف طبعا، يقول انا مش عايز العقد ده من اصله. وسبحان الله يا اخي، ما فيش واحد منهم يجرؤ على ان يجيب مثلا نصوص من الكتاب المقدس عند النصارى ويعرضها كده وينقض فيه ابدا. ومع انها كلها نقد. الولد لو خالف ابوه ولا قال له كلمتين ما عجبوش ابوه، ابوه ياخده يروح يحطه قدام الناس ويقعدوا يرموا في الحجاره لغايه ما يموتوه، ده حلو على قلبه. انما يجي على الاسلام يبقى انت مش عايز العقد من اصله. انت خبرك ازاي؟ يقول: اطلع الغيب ام اتخذ عند الرحمن ايه؟ عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرث ما يقول ياتينا فرضا. كده اتضحت. نعم. طيب. ثم قال الحق سبحانه وتعالى في شأن المشركين: واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. الآيات اللي جايه في سورة مريم قوية الوقع والتأثير. نعم. تزلزل حتى في نطقها، حتى في النطق بتاعها شيء مش طبيعي، وجمالها نعم في النطق وسهولة التعبير في القوة. واتخذوا من دون الله آلهة اللي هم كفار مكة. نعم. ليكونوا لهم ايه؟ عزة. عزة. لنا العزة ولا عزة لكم. كانوا يقولوا الكلام ده في بحر. رسول يقول لهم: ألا تجيبوا؟ قالوا: يا رسول ماذا نقول؟ قالوا: الله مولانا ولا مولى لكم. طيب. واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة. تعززوا بهذه الاوثان وهذه الاصنام. دول بس؟ لا، وكل المشركين. قالوا العزه للصليب، العزه للي اتصلب على الصليب، العزه. فربنا كلا، العزه لله والمين وللرسول عليه السلام. نعم. كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. هذه الآلهة التي عبدتموها. لأن العزة من العزيز، واحد كان اسمه عبد العزيز، ولي من أولياء الله. إن كان راجل صالح وفهم التوحيد كويس ومات على الإيمان، هو أول واحد هيكفر به. زي ما عيسى هيكفر بمين؟ بكل النصارى. بكل النصارى. الذين عبدوه من دون الله. ده عيسى عليه السلام. نعم. اللي عبد الحسين وقعد يقول تقولوا حسين يعلم الغيب وهو اللي بيتحكم، يا حسين عبدك مش عارف ايه، وعبد الحسين وعبدوا علي بن ابي طالب. هم اول حسين وعلي بن ابي طالب اول من سيكفروا ب من عظموهم، وهم في الحقيقه طبعا معروف الخبث، لكن عامه الناس منهم اللي هم ماشيين على الجهاله بدون فكر. نعم. قساوسة الشيعة اللي هم الملالي بتوعهم العمم الآيات دي اللي بيقولوا على آيات دول يتعمدون إهانة النبي عليه السلام وفاطمة وعلي وكل آل الدين بحجة إن هم بيحبوهم وهم يريدون نسف دين ربنا سبحانه. إنما المشكلة في العامة اللي هم رايحين قاعدين يلفوا حوالين بتاع ويضرب ولطم وبتاع وكلام من ده ويجيشوا. أول من سيكفر بهم الحسين ابن علي وعلي بن ابي طالب وفاطمه. نعم. رضي الله عنهم جميعا، هم اللي هيكفروا بهؤلاء ويكونون عليهم ايه؟ ضد. يعني هيقولوا احنا عبدناك، اخبارك ازاي؟ لا، انتوا تستاهلوا كل انواع الايه؟ العذاب. يوم القيامه هيكونوا ضد هذا. نعم. او بخلاف ما ظن. انتوا قاعدين تفكروا هي آلهة ومش عارف ايه، فيتفاجئوا يلاقوا الواقع ان دول كانوا من المؤمنين الموحدين، وان الذين سبقت لهم من الحسنى اولئك عنها ايه؟ مبعدون. مبعدون. فاي واحد هيعبد غير الله عز وجل هيتقلب عليه يوم القيامة. نعم. حتى الشيطان نفسه هو في، ما هو الشيطان في جهنم وبئس المصير، هو نفسه بيقول لهم يعني انتوا إن الله وعدكم، إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. نعم. أو كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم إيه؟ ضد. ثم ذكر الشيطان: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. تؤزهم الأز معناه الحث، الإغواء. الشيطان مش سيبه من كثرة الايه؟ التفكير، الوسوسة، والوسوسة، فتعمل له إزعاج دائم، ما تخليش يفوق لنفسه. زي ما تشوف واحد بس حياته كلها دب دب دب دب دب، زي بعض الناس اللي هم للأسف حياتهم كلها ما فيش غير الطبلة والزمر والبتاع، ورأس بالليل ورأس بالنهار، وفي الكباريهات وبلف هنا، والنصارى عنده حبايبه أعلى درجة، واليهود أعلى درجة، وكل أنواع الكفر. نعم. يحبهم أكثر من محبته للمؤمنين. أنت بتعمل إيه؟ ده ماشي كأن الشيطان هو اللي ماشي، دب دب في العربية وموسيقى وأصوات وإزعاج، وهو مش فايق حتى يعني، حتى لو جه ياكل ويشرب لازم هتلاقي في اكله وشربه من انواع المنكر ما لا يحصيه الا الله عز وجل. صحيح. ده ربنا لما الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ايه؟ أزة اغواء وتضليل. هنا فضيلة تقول يعني هل ينفع ان ربنا ينسب الى نفسه ارسال الشياطين على الكافرين؟ على المعنى الكوني. ما هو ربنا سبحانه وتعالى على المعنى الكوني، لما واحد يضل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. هو مش عايز الحق أصلا، فمعنى أنه مش عايز الحق أنه هو أقوى من ربنا؟ لا، اوعى تفكر كده. اوعى حد يفكر أن كون أن أنت عصيت ربنا سبحانه وتعالى أنت أقوى منه. أو إرادة العصي غلبت إرادة الله، ده خالفت إرادة الله الشرعية، لكن وقعت إرادة الله الكونية على الكون كله. نعم. هو اللي خلق الكون وخلق المؤمنين وخلق الكافرين وخلق كله. فباعتبار الإرادة الكونية هو اللي سمح للشيطان أن يوسوس الإنسان بعدله سبحانه وتعالى. نعم. ده أساسا عام على كل الناس، على كل. بس في حال الكافر ربنا سبحانه وتعالى يمنع المؤمن، يمنع الملك خواطر الخير اللي هي نازع اليقين او الملك القرين من ان يهتف ويسيبه الشيطان. الشيطان اصلا مترصد بمين؟ بالانسان. بالانسان. فالانسان اللي هو يريد اتباع الشيطان، طيب خليك معه، لان المفروض ان لما جالي وسواس شيطاني اعمل ايه؟ اقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، صح كده؟ واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. واستعين بالله واقرا كلام الله عز وجل، وقول يا رب ثبتني، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ودايما التجئ الى الله عز وجل. ده ما بيفتنش ربنا سبحانه وتعالى، ده عايش في الضلال على طول. كافر بالله، مش عاجبه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا عاجبه من اقول لك ايه اللي المرأة لو تعطرت يبقى زاني، يكذب على الرسول، وفي نفس الوقت مش عاجبه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. انت عايز ايه بالظبط؟ هو مش عايز كلام النبي عليه الصلاه والسلام. فربنا يتركه للشيطان، فيتلم عليه شياطين الانس والجن، اتباعه واخدعوه، ده انت متنور، ده انت متفتح، ده انت ليبرالي، ما فيش بعد كده، ده انت كذا وكذا، امشي ويكرموه. وتلاقي من الناس اللي هم عندهم الوجاهه والسلطه اللي يساعدوه. فتجتمع عليه شياطين الانس وشياطين الجن، ويظن انه على شيء. فربنا سبحانه وتعالى يقول: الم ترى ان ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم ازا فلا تعجل عليهم. انما نعد لهم عدا، انما نعد لهم عدا، اما من العد بمعنى الحساب، يعني بتسجل عليهم كل السيئات بتاعتهم. وانما نعد لهم عدا، اي كل وزر بيرتكبه بياخد عليه اسم وعقاب في الاخر. لان كل واحد متحدد له نصيبه في الجنه وفي النار. الزياده بتيجي، شوف كده، لو عصى الله عز وجل يبقى مكانه في النار ايه؟ ولو قطع ربنا سبحانه وتعالى يبقى مكانه في الجنه ايه؟ فواحد مثلا صلى على جنازه ياخذ قيراط في الجنة. نعم. بدأ تبعه. سار وراء الجنازة حتى يعني دفنت. يبقى ده قيراط كمان. يبقى اثنين قيراط. عمل كذا من الصدقة، يكتب له كذا. عمل كذا. فالحسنات اللي في الجنة أو الحسنات اللي بياخدها في الدنيا بتكتبها الملائكة، بيتكتب قصاد منها أشياء من ملكيته في الجنة وأشياء مما يخصه في النار. لغاية ما يجي يوم القيامة على آخر عمل يحسبوا له كل الخيرات. فيبقى ملكيته إيه في الجنة؟ طيب لو هو راح النار عصى الله عز وجل وكتبوا له اشياء في النار، الارض اللي كانت مقدره في الجنه يرثها المؤمنون. يعني حتى في الاخره عمله لا ينتفع به يرث الاخره. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ابا منصور. نعم. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. يا إما العد بالنسبة للحساب اللي بياخده في مسألة المحاسبة ربنا بيعد عليهم هذا، أو نعد لهم عدا. الآية شملت معاني كثيرة، أي ما سيلقاه عند الحساب، أو ما سيلقاه عند المرور على الصراط، أو ما سيلقاه عندما يطلب الشفاعة فترفض، أو ما سيلقاه عندما يعذب في جهنم في مكان معين. كل ما يعمل حاجة ربنا بيعد له هناك. يبقى العد يشمل الأمرين، عد في الدنيا بعد سيئاته وما تكتبه الملائكة تدونه في كتابه، وعد في الآخرة على أساس العقاب اللي هيناله، وعد كمان في الدنيا على أساس اللي هي ترتيب الأسباب في عدم توفيقه أو في خذلانه، وترتيب الأسباب في إن ربنا ينتقم من ذريته. نعم. يعني يبان أثر عصيانه في أولاد أولاد أولاد أولاد أولاد الأجيال اللي جاية. يعني الموضوع مش هين. لأن الصلاح بيعود على الأجيال اللي جاية. وكان أبوهما صالحا. لما تيجي تبص تلاقي إن واحد عمل طيب، عمل عمل فيه خير للناس، ممكن ولاده يطلعوا وحشين، ولاده يطلعوا وحشين، لكن في الجيل الثالث أو الرابع أخد بالك إزاي؟ تلاقي ولد طلع طيب جدا جدا بنفس مواصفات الجد الأكبر، وربنا حماه وفتح عليه و اداله من العلم ومن الجاه والاشياء دي كلها، لكن دي كان في اسره راجل ايه؟ طيب. نعم. فظهرت الطيبه في خلال واحد تاثر بهذا الفضل اللي كان سبب في جده او شيء من ذلك. نعم. طيب يقول الله تبارك وتعالى في الطرفين: يوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. الوفد دايما بيبقى جاي مكرم راكب على بعير أو ما شابه ذلك، أو خيول، أو يعني زمان كان الوفد جاي، فالوفد ده معناه إن إيه؟ جاي معزز مكرم، مش جاي مهان ولا شمس القبيل، وعندهم كل إيه ما يتوفر من الخير. زي ما تقول مثلا الوفد الرئاسي جاي، فبقى العربيات والبتاع اكرام يعني وايه وحفاوه. يعني كلمه الوفد تدل على الاكرام. على الاكرام. ونسوق المجرمين الى جهنم وردة. وردة يعني عطاشه. عطشانين هيموتوا من العطش، وجايين ماشيين وايه ومشدودين كمان. اقف استنوا عشان تشربوا، واخد بالك ازاي؟ سبحان الله. لان هم قالوا اي الفريقين خير مقاما واحسن نديا، فربنا بيقول لهم يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ وفدا. ونسوق المجرمين الى جهنم ورد عطاش. لا يملكون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. هو قال المجرمين في مقابل المتقين. طب الاجرام قد يقع من المسلم. والكافر مجرم بطبعه. يعني جميع الكفار يصدق عليهم لفظ الإجرام. نعم. حتى على الأقل أجرم في حق نفسه. لكن نظرا لأن المجرمين لفظ يشمل الدلالة على الكفار والدلالة على عصاة المسلمين أهل الكبائر. فالله عز وجل جعلهم على نوعين. نوع يدخل جهنم ولا يخرج منه. دول لا يملكون الشفاعة. ونوع يدخل جهنم ويخرج منها بالشفاعة. نعم. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. إيه العهد؟ لا إله إلا الله. قال لا إله إلا الله واستوجب العذاب. العذاب. شهد أن محمد رسول الله واستوجب العذاب. يعني هنا ربنا يستثني أصحاب الكبائر أصحاب اللي سيتم الشفاعة لهم. بالشفاعة. ليه؟ لأنه من أهل التوحيد. فهو رجل نطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله اتخذ العهد بها، وكان جاهل أو كان كذا، لكن حاقد طالع في صورة زنديق. ما أنت بتشوف بعض الناس اللي عارفين في الفضائيات، إيه دي؟ إيه كتلة الحقد على الإسلام والمسلمين دي؟ نعم. إيه المرض اللي في قلوبكم دي؟ ولو شافوا مثلا إن بعض الناس، أو إحنا لما بنتكلم مثلا على الخوارج اللي طلعوا في طب السنة والخشوع وقراءة القرآن وكلام من ده، يتخذ الحديث عن محاربة الخوارج طعنا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الدين بخبث معهود عن هؤلاء اللي زعموا انهم من المتنورين والمثقفين والليبراليين والمنفتحين. هو لا يريد الإسلام أصلا. طب انت افرض واحد منهم كان جاهل، يعني تربى في بيئة كانوا يعرفون من هذا الفكر. نعم. رجالا ونساء، وطلعوا به ناس في الاعلام مذيعين ومذيعات. اللي زي دول موقفهم ايه عند ربنا سبحانه وتعالى؟ يوم القيامه رب الحكم الشرعي فيهم ايه؟ دول يوم القيامه عقيدتنا فيهم ايه؟ اخبرك ازاي؟ لو كان عنده اصل الايمان في يقول لا اله الا الله محمد رسول الله مؤمن بذلك، وسبب الكلام ده انه نشأ في بيئة جهلة ما يعرفش ولا يميز، فربما ربنا يعفو عنه بعد ان يعذب احقابا في النار ويخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى حسب نيته هو بقى وعهده مع ربنا سبحانه وتعالى. لكن كلامه نقول لا، انت كلامك ده زندقة وجاهل، بتخدم بيه اعداء الاسلام، شوف انت اجندتك ايه ونظامك ايه. هو ده الكلام يعني. نعم. لا يملكون الشفاعة الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. لان الشفاعة علشان تتم لازم من شروط تتوفر في صاحبها ان يكون على التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم. أو لا إله إلا الله والنبي بتاعه هو رسول الله يؤمن به ويؤمن به جميع الأنبياء والمرسلين. يعني شهادة أن محمد رسول الله لازمة لكل الأنبياء والمرسلين. لازمة لكل الأنبياء كلهم. وكلهم شهدوا به. وأخذ الله عليهم العهد والميثاق لو كانوا أحياء وجاء النبي صلى الله عليه وسلم يتبعونه. نعم. طيب، شهادة لنا محمد رسول الله دي لازمة. واحد بيقول لك انا بقول لا اله الا الله لكن ما بقولش محمد رسول الله، ما ينفعش، ما تنفعوش. كافر بالله العظيم. يبقى الشرط الاول التوحيد. نعم. الشرط الثاني ان اللي هيشفع له يكون على التوحيد. الشرط الثالث ان يكون المشفوع فيه باذن من رب العالمين. يبقى اذن للشافع واذن للمشفوع فيه واذن بنوعية الشفاعة، ولازم يكونوا على التوحيد. ما كانش ما فيش شفاعة. وده الفرق بين الشفاعة عند ربنا والشفاعة عند البشر. الشفاعة هناك بشروط. اي هو اصل الشفاعة دي جاية ليه؟ كلمة شفيع جاية من معنى التأثير والزوجية، ان واحد بيأثر على واحد فيبقى قراره ما ينفردش بيه، لان في واحد مأثر عليه. القرار مش صادر من واحد، لا ده في واحد أثر على القرار لصاحب القرار. فإحنا اللي وصلناك للرئاسة فاعمل كذا وكذا وكذا، وإحنا اللي ممكن نشيلك فاعمل كذا وكذا. نعم. ما عملتش هنوقف لك المرة الجاية، هنكشف المصدوم. فيديوهات مسجلة مسجلة ومعمولة ومش عارف إيه وكلام من ده، وهنعمل لك فضيحة. ما هو مكر البشر مع بعض، دول غربية تنكر بنا على هذا النحو. نعمل له فضيحة، هات فلان يفضحه، هات فلان يعمل كده. ده ليه؟ لأن ده بشر من صفاتهم النقص. نعم. فيجي واحد يأثر على قرار، البشر كله مبني على الشفاعة والزوجية دي. مراته تقول له اعمل كذا وكذا. حاضر. ما كانش حواريك، فكلمة حواريك دي معناها انها هتبقى ليل طويل. صحيح. فيضطر يقبل شفاعتها. وهي تقبل شفاعته. والبشر بينهم كده، مفيش واحد بينفرد بصناعة الأمر، تلاقي فيه مشاركين له. دايما في حد مؤثر عليه. حد مؤثر عليه. دايما ليه كبير. دايما ليه كبير. نشوف نقطة ضعفه ايه. لازم يكون له حاجة، لأنه بشر. نعم. كل البشر كده. فربنا خلق، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. طيب ربنا لما اقسم بالشفع واقسم بالوتر، نعم، على اعتبار ان ربنا سبحانه وتعالى هو الوتر وبقيه الخلائق هي الشفع. طيب ربنا سبحانه وتعالى لا زوجة له ولا ولد له، ما حدش ساعده ولا عون، وهو صاحب النعم على الخلق كله. نعم. فانت هتيجي بقى تقول لي بقى ساعتها انا ليا فضل عليك وانا عبدتك وعملتك ومش عارف ايه. لا استنى بس. الله لا اله الا هو الحي القيوم، لا تاخذه سنه ولا نوم، له ما في السماوات وما في الارض، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. الا باذنه. فلازم الشفاعه تبقى باذنه. لان لا حد سعد ولا عون ولا كان معاه في انشاء الخلق. والفضل كله له. هو صاحب الفضل. وانتم كلكم عبيده. شئتم ام ابيتم ومحتاجينه. عندكم فقر اضطراري، واللي هيجي بافتقار اختياري هو اللي هيقبل منه شفاعة. فلازم كان التوحيد. وده بقى يبقى تكرما من الله وتفضلا. فعشان كده ليه الرسول صلى الله عليه وسلم نال المقام المحمود اللي هي الشفاعة العظمى في الخلائق اجمعين؟ علشان كان يصلي من الليل حتى تتشقق قدماه ويسأل عن ذلك فيقول افلا اكون عبدا شكورا. وبالرغم من كده هو طلب من امته ان يدعوا له. سألوا الله لي الوسيلة إلى المقام المحمود وبعد كل أذان. نعم. على اعتبار أن ينال هذه الشفاعة. وحتى هو صلى الله عليه وسلم يوم الأيام ما بيروحش كده يقول يا رب اشفع لفلان وفلان، لا ده الأول يسجد وياخد إذن من الشافع في فلان وفلان، يقول له اشفع فلان وفلان وفلان واشفع بكذا. يقول فيحد لي حدا، يعني مش الرسول بيقول أنا هيشفع كده، لا، اللي هيقول ان الشاذ للقطب متصرف والله ما هيشفع له النبي عليه الصلاه والسلام. لازم التوفيق. فدي نصيحه للشاذلي، سيبكم العقائد الوثنيه اللي عندكم دي. نعم. سيبكم من صلاه ابن بشيش عشان يشفع لكم النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. سبحان الله، يعني نصيحه لكل الصوفيه بتوع اصحاب وحده الوجود والحلول والتحدي. الانسان بيعمل عمل وقد لا يدرك المخاطر اللي تحيط بيه بعد كده. ربنا بعد ما ذكر قصة المشركين مع النبي عليه الصلاة والسلام والحديث عن الشرك، لأن سورة مريم جاءت في الرد على النصارى وعلى المشركين. وأبطل الله الشرك بكل وجوه ورد عليهم وبين أن منهج الأنبياء والمرسلين وخريطة الهداية اللي نزلها للبشرية والإرادة الشرعية التكليفية اللي جاءت في معنى إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم، وبين نماذج المنعم عليه من الأنبياء والعزم من الرسل. نعم. في سورة مريم. وان هم دول من انعم الله عليهم وحذرنا من المغضوب عليهم ومن الضالين. كل الكلام ده وضح ربنا سوره مريم، وقصه عيسى كانت ايه وكلام من ده. حذر الله تحذيرا شديدا للنصارى على وجه الخصوص، وقالوا اتخذ الرحمن ايه ولدا ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، أي عظيما إفكا عظيما وزورا وبهتانا. نعم. تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. من أقوى الآيات اللي ردت على المشركين رد صاعق مزلزل. نعم. بحيث اللي هيقراها يخاف يكش ان يقرب الموضوع، ولذلك الآيات دي بتخلي النصارى يتزلزلوا. هو ده اللي خلاهم يروحوا يقلدوا سورة مريم، فيجيبوا ايه يسرقوها ويحطوا فيها كلام من عنده. لان هي مؤثرة جدا فيهم، جدا مسيطرة على عقلهم. وقالوا اتخذ الرحمن ايه ولد، ديت بتقولوا ايه؟ نعم. لقد جئتم شيئا ادى، افكى. وشوف القوة اللي سبحان الله، يعني قوة الطرح. اما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما احد اصبر على اذى يسمعه من الله انه يشرك به ويجعل له ولدا وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. يا نسأل الله تبارك وتعالى السلامة، آمين، وينجينا من الشرك، أن نكون على التوحيد حتى نلقاه، آمين. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، جزاك الله خير، وربنا يجعل العمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل وأسرقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شرعتنا المعين. أرني الحقائق دون شك